وصل بيونغيانغ على متن التوقيع يوم 16 من هذا الشهر فيكتور بيتروف رئيس اللجنة الروسية لاحترام العظماء المنهدرين من جبل بيكتو والوفد المرافق له. قبل ذلك وصلت كيم أوكوا عضو مجلس صندوق كيم إل سونغ كيم جونغ إل.